أو خافت على الولد اللي في بطنها، قالت أنا أتحمل الصيام لكن ولدي اللي بطني ما أتحمل ما يجي شيء، أو اللي خارج ترضعه، رخص لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين وتقضي، الحامل المرضع تقضي لأنها ترجو أن شفاء والعافية. يقول السائل: هل يشرع إبدال فدية بمال في شأن الصيام؟ يقول: هل يشرع إبدال فدية بمال غير الصيام؟ يقول: لا، الإطعام إطعام مسكين، طعام قوت البلد نصف الصاع أو ربع الصاع من البر أو نصف الصاع من الشعير والغير والتمر هكذا عن الصيام.